صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، تكلمنا في المرة الماضية عن موضوع هام وهام جدا في تلاوة القرآن العظيم، وهو ما سماه العلماء إتمام الحركات، وبينا بأن على القارئ أن ينطق الضمة مضمومة ضما محكمة، وأن يفتح فمه فتحا وسطا عند النطق بالحرف المفتوح، وأن يخفض فكه عند النطق بالحرف المكسور، أما الحرف الساكن فيخرج مجردا من هذه الأمور الثلاثة. هنا يبرز سؤال: عندي حرف مفتوح وحرف مضموم وحرف مكسور، كلها متحركة، هل بعضها زمنه أطول من بعض أم أن بينها تساو في الأزمنة؟ الجواب عن هذا يا إخوة أن أزمنة الحروف المتحركة واحدة، يعني أننا عندما ننطق حرفا مفتوحا ق فزمنه يساوي زمن الحرف المضموم قو، يساوي زمن الحرف المكسور قي، فليس لحركة على أخرى زيادة في حظها من الزمن، فالحركات متساوية ضمن سرعة القراءة الواحدة. سبق أن قلنا إن القرآن العظيم قد تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء في التلاوة، وسرعة في التلاوة، وتوسط بينهما. سمى علماؤنا البطء في القراءة التحقيق، وسموا السرعة الحدر، وسموا ما بينهما التدوير. فعندما يقرأ الإنسان بالتحقيق وهو البطء، يكون للفتحة للحرف المفتوح زمنا معينا، لو قسناه بزمن الحرف المفتوح في التدوير لكان أطول بقليل، وهذا في التدوير لو قسناه بزمن الحرف المفتوح في الحدر لكان أطول منه بقليل، فالموضوع نسبة وتناسب. المهم أنه ضمن السرعة الواحدة لقراءة القرآن العظيم، زمن الحرف المفتوح مساو لزمن الحرف المضموم، مساو لزمن الحرف المكسور. نستطيع أن نرى ذلك على لوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا ما ذكرناه. نلاحظ على الشاشة أزمنة الحروف المتحركة. تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة، أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. الأمثلة: كتيبة كتيبة، نلاحظ أن الكو زمنه يساوي تي يساوي زمن با. يعظوكم يعظوكم، فزمن المفتوح مساوي للمكسور مساوي للمضموم. سئلت كذلك، وإذا الموءودة سئلت، أيضا هنا في الكلمة حرف مضموم وبعده مكسور وبعده مفتوح، فأزمنة هذه الثلاثة متساوية. هذا ما يجب علينا يا إخوة مراعاته أثناء القراءة. بعض القراء يمكن أن يحدث معهم واحد من اثنين من الخطأ في هذا الموضوع. الخطأ الأول الذي يمكن أن يحصل أن يقوم القارئ بتطويل زمن حركة من الحركات في مقطع معين، يطوله على ما جاوره من الحروف، وهذا ما يسميه علماؤنا التمطيط، أو يسمونه الإدخال، وكأنه دخل حرف في التلاوة. يعني مثلا لما نقول إن الذين كفروا، إن هنا الهمزة مكسورة فلها زمن، لكن لو بالغنا وقلنا إن الذين كفروا إن، فكأنه صار بعد الهمزة المكسورة ياء. من أجل هذا سمى علماؤنا هذا الأمر الإدخال، كأنه دخل في التلاوة حرف، وهذا منهي عنه لأن فيه زيادة حرف ليس في كتاب الله. كذلك مثلا الضمة كنتم كنتم، الكاف المضمومة، فإذا بالغنا يقول الواحد كنتم كنتم، فيمط الضمة إلى أن يصل السامع يتوهم كأن هناك واوا بعد الكاف المضمومة. نلاحظ ذلك، هذا الخطأ الأول الذي ممكن أن يحدث، نلاحظه على اللوحة التعليمية التي أمامنا. أخطاء تقع في أزمنة الحروف المتحركة: أولا، تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة. تطويل هذا مبتدأ، وخطأ هو الخبر. سماه العلماء التمطيط أو الإدخال، وذلك نحو فمن يعمل، الخطأ أن يقول الإنسان فمن يعمل فيمط فتحة الميم. كنتم، الخطأ أن يمط ضمة الكاف فيقول مثلا كنتم. إن الذين، الخطأ الذي يمكن أن يفعله الإنسان أن يمط كسرة الهمزة فيقول إن الذين. هذا هو الخطأ الأول الذي يمكن أن يحدث بالنسبة لموضوع تساوي أزمنة الحروف المتحركة. الخطأ الثاني الذي يمكن أن يحدث عند قراءة القرآن في أزمنة الحروف المتحركة أن يعكس قارئ من القراء العملية. كيف يعكسها؟ يأتي إلى حرف معين فيسرع عنده ولا يعطيه حقه من الزمن، يعني ينقصه حقه من الزمن فلا يساوي بينه وبين ما جاوره من الحروف. وهذا العمل موجود في القراءات، ولكن له أمكنة معينة، له قواعد معينة، وليس على رواية حفص. يسميه العلماء الاختلاس. الاختلاس هو الإسراع قليلا عند حركة من الحركات، ولا يصح إلا فيما ورد فيه هذا الأمر. وأعود فأقول ليس هذا على رواية حفص، هذا الاختلاس لا يصح. يعني مثلا إن الله يأمركم أن، يأمركم أن، يأمركم، هذه الحروف يجب أن تكون أزمنتها متساوية. أما أن يقول الواحد إن الله يأمركم أن، يأمركم، تجد أنه عند حرف معين أسرع أكثر مما جاوره من الحروف، فهذا العمل اختلاس لصوت الحرف ولا يصح إلا فيما ورد. وأعود فأقول لم يرد من ذلك شيء على رواية حفص. هذا الذي قلته من الخطأ الثاني في أزمنة الحروف المتحركة، نراه على اللوحة الأخيرة من حلقة اليوم، أخطاء تقع في أزمنة الحروف المتحركة. الخطأ الثاني هو تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة، خطأ في القراءة، سماه العلماء الاختلاس، وذلك نحو يأمركم. فالخطأ أن يقول الإنسان يأمركم فيخطفها خطفا. خلقكم، خلقك، هنا توالى أربع أحرف متحركة، لابد من المساواة بين أزمنتها، فلا نقول مثلا خلقكم هكذا نخطفها، خلقكم نسوي بينها. يا يعيدكم، والله يعيدكم، فنسوي بين زمن الأحرف المتحركة، ولا نقول مثلا والله يعيدكم فنخطف حرف حركة العين أو حركة الدال التي بعدها. هذا الأمر لابد لنا من الانتباه إليه، وهو التسوية بين أزمنة الحروف المتحركة في سرعة القراءة الواحدة، سواء كانت السرعة تحقيقا يعني بطئا، أو تدويرا يعني توسطا، أو حذرا يعني سرعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.